فأنت بمعصيتك لله عز وجل لم تظلم بل ظلمت نفسك. أن عرضتها لعظامه وسخطه الذي لا يطيقه أحد. إن قريشا لما كانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سهيل بن عمرو: لو علمنا أنك رسول الله، لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، فما لنا بالله من طاقة ومن منا يطيق أن يحارب رب العالمين سبحانه وتعالى. لا طاقة لأحد برب العالمين. فهذا الذي ظلم نفسه أن جعلها معرضة لعذاب وعقاب لا يطيقه مخلوق. إن بطش ربك لشديد، فمنهم ظالم لنفسه. وهذا هو القطاع العريض من هذه الأمة. ومن منا لم يظلم نفسه، ومن منا لم يخطئ ويقصر في حق ربه عز وجل، وقع في الذنوب وقصر في الطاعات فصار ظالما لنفسه، يعرضها لما لا تتحمل. ثم الشريحة الثانية من المجتمع، قال سبحانه وتعالى: ومنهم مقتصد، أي أنه لا يقع في الحرام ولا يراه الله عز وجل حيث نهاه، لكنه مقتصد على فعل الواجبات وترك المحرمات وفقط. وهذا مقام لا يفهم، لكنه لا همة له في ضرب الأعلى، مقتصد. قال سبحانه وتعالى عن الشريحة الثالثة: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هذه الطائفة القليلة هم قليل من قليل من قليل. فالمسلمون في عدد الناس قلة، وأهل السنة في المسلمين قلة، والذين يتبعون السنة على حقيقتها فعلا في أقوالهم وأفعالهم قلة، فهم قليل من قليل من قليل. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل. بين سبحانه وتعالى أن المسابقين إلى الخيرات والمسارعين إلى الطاعات هم أصحاب الفضل الكبير يوم القيامة. لذلك كانت أوامر الشريعة كلها بالمسابقة والمسارعة. قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فأوامر الشريعة كلها: أسرع وأقبل، تعجل الخير، سابق إلى الله عز وجل، وإياك أن تتباطأ أو تتوانى. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضخيا أو مرضا متعدا أو هرما مفندا أو الدجال أشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ ماذا تنتظر؟ وسابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ما هو هذا الفضل؟ قال سبحانه وتعالى: جنات عدن، عدن يعني مقام، ومن منها المعدن وهو العنصر الذي يقيم في هذا المكان في الارض. فجنات عدن جنات اعدها الله عز وجل مقاما ابديا دائما لا ينتهي عطاء غير مجدود. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور ومن ذهب ولؤلؤا. ما كان محرما عليهم في الدنيا اباحه الله عز وجل لهم في الاخره. ولباسهم فيها حرير. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره. وقالوا الحمد لله. هذه الشريحه تعلم ان هذا الفضل من الله عز وجل وليس من قبل انفسهم. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. حتى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا. وقال هذا الذي كان له قريب يقول: وانك لمن المصدقين. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فقال الله عز وجل: هل انتم مطلعون؟ فاطلع فراه في سواء الجحيم. هذا الذي كان يكذب باليوم الاخر. قال: تالله ان كدت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين. لولا ان الله عز وجل انعم علي بنعمه الهدايه لكنت معك. فاياك ان تنسى ان هذا الفضل الكبير يرجع الى رب العالمين سبحانه وتعالى وحده. لهذا امرك الله عز وجل فرضا في كل يوم ان تدعو دعاء رب لا تصح صلاتك الا به في كل ركعه من ركعات الصلاه فرضا كانت او نافله. من اجل دعوه واحده اهدنا الصراط المستقيم. اكثر من 17 مره في فروضك وما يجاوز ذلك في نوافلك تطلب من الله الهدايه الى هذا الصراط. فاصحاب الجنه السابقون بالخيرات ادركوا هذا المعنى وقالوا: الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ما كنا نلاقيه في الدنيا. ان ربنا لغفور شكور غفور يغفر الكثير من الذنب. لو اتيته بقراب الارض خطايا اي ملء الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مره. لا ذنب يتعاظمه رحمه الله عز وجل. رحمه الله وسعت كل شيء. ومهما كانت ذنوبك فرحمة الله أوسع وأكبر. ومن ظن أن ذنبه فاق رحمة الله فقد أساء الظن برحمته سبحانه وتعالى. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور يشكر القليل من العمل. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لبوب. ليس فيها تعب ولا كد ولا نصب ولا إعياء. ثم بين سبحانه وتعالى ذلك الفريق المضاد. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. يتمنون الموت فلا يجدونه. أهل النار يطلبون من مالك خازن النار ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك لنموت ونهلك لا نتحمل هذا العذاب. فيرد عليهم بعد 1000 سنة: إنكم ماكثون لن تخرجوا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وسألوا ربهم أن يخفف عنهم يوما من العذاب يوما واحدا ويعود لنا العذاب مرة أخرى. كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيه الاصطراخ والصراخ الشديد. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وهذه دعوة يدعيها كل أهل. قال الله عز وجل: ولم ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. إذا عاين العذاب وأيقن الهلاك تمنى أن يعود إلى الدنيا ولا تحين مناص. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعنوا. ولو ردوا لعنوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ليسوا بصادقين. وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فجاء الرد والعتاب من رب العالمين سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ أما عمرناكم في هذه الدنيا عمرا طويلا؟ أما كانت هناك فرصة وفرص لتعود إلى الله عز وجل؟ أما كانت أنفاس حياتك كلها فرص للعودة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أولم نعمركم أي في هذه الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر؟ عمرا كافيا أن تتذكر وتعفو فيه الله. أين كنتم؟ يقول المجاهد رحمه الله في التفسير: أعوذ بالله من أن نعير بطول العمر. فإن الله خاطب القوم وقال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ وإن فيهم لبن 18 سنة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا بلغ أحدكم 40 سنة فليأخذ حذره من الله. فإن الله عز وجل يقول: أولم نعمركم لا يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أنهله الله 60 سنة قد أعثر إليه أبلغ إليه في الحجة والمعذرة. عبدا أنهله الله عز وجل حتى عاش هذا العمر قامت عليه حجة الله. لا عذر له أمام الله عز وجل. لابد أن يهتدي إلى هذا الصراط المستقيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من الله. ويمر على أذهانهم تلك الحياة الطويلة التي لا نتذكر منها إلا ساعة، ويوم يقوم ويوم تقوم الساعة يبصر المجرمون ما لبثوا غير ساعة. تلخصت تلك 60 أو 70 سنة في ساعة واحدة. ما شعرنا بهذا العمر الذي مضى وهذا البساط الذي سحب من تحت أقدامنا، لكنه كان حجة عليكم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. والنذير على أحد التفسيرات هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءكم النبي، وصل إليكم كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. جاءكم دين الله غضا ضريا بين أيديكم. على التفسير الآخر: وجاءكم النذير أي الشيب. فهذا الشيب الذي يدق في شعورنا نذير من الله بقرب اللقاء. إن عمرك إن عمرك هذا طريق طويل تسير فيه إلى الله عز وجل، في كل يوم تطوى فيه مسافات. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك. وكلما اقترب المسير وكلما زاد المسير كلما اقترب اللقاء مع رب العالمين سبحانه. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لهذا لما كان بعض اهل اليمن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون للحج بلا زاد ولا طعام ولا راحله ولا مال، فاذا عوتبوا في ذلك قالوا نخدم على الله عز وجل في بيته ولا يطعمنا ولا يسقينا، كيف يكون هذا؟ فكانوا يسافرون للحج بلا طعام ولا شراب ولا زاد، ويزعمون انهم متوكلين على رب العالمين سبحانه. فنزل قول الله عز وجل وتسولوا، لا يصلح الانسان ان يسافر مسافه طويله بلا زاد، لا بد ان يجهز اوراقه وماله وما يحتاجه في هذا السفر الطويل، والا لا يكون متوكلا. فالتوكل عمل قلبي لا ينفيه الاخذ بالاسباب. فقال الله عز وجل وتزودوا، ليس هذا من التوكل، ان من تمام التوكل ان تاخذ بكل الاسباب ثم تعتمد بقلبك وتركا الى رب العالمين سبحانه. فلا يتصور الانسان يضرب مسافه طويله ان يخرج بلا زاد. فكذلك حياتك، انت مسافر الى الله عز وجل وعمرك اطول مما تتصور. ان عمرك في الدنيا لا يساوي في عمر زمان شيئا، كم تساوي 60 أو 70 سنة في ملايين ملايين السنين التي لا نعلمها الا رب العالمين سبحانه. بل كم يساوي عمرك الصغير في الوف السنين التي قد تحياها تحت التراب في قبرك. ان من الناس من دفنوا من ملايين السنين ما زالوا في قبورهم. بل كم يساوي هذا العمر الصغير في يوم كان مقداره 50,000 سنة واقف فيها منتظر الحساب والفصل بين ذلك. فصل الصبر الجميل. بل كم يساوي هذا العمر في حياة الأبد، إما في جنة عرضها السماوات والأرض، وإما في نار يلقى فيها الحجر 70 سنة لا يدرك لها. فليس هذا هو العمر الحقيقي، لكن هذا العمر في الدنيا ابتلاء واختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكما أن الموت ابتلاء، الحياة ابتلاء، والذي هو أكبر من الموت في سبيل الله الحياة في سبيله. أن تحيا في سبيل الله أصعب من أن تموت في سبيل الله. أن تكرس حياتك كلها لما أراده الله عز وجل منك ليس بالأمر الهين، لكن هذا هي وظيفة الحياة، أن تعيش عبدا لرب العالمين سبحانه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وبارك على محمد الأولين، وصل وسلم وبارك على محمد الآخرين، وصل وسلم وبارك على محمد في البلد الأعلى إلى يوم الدين. فنزل قول الله وتزودوا، ثم دلهم على الزاد الأهم، فقال سبحانه وتعالى فإن خير الزاد التقوى. فهذا هو زادك الحقيقي، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدر، وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل. يقول الله عز وجل: عبدي لو كان لك ملء الارض ذهبا ومثله معه اكنت مفتديا به من عذاب يوم. فيقول: بلى وعزتك. فيقول الله: كذبت. قد اردت منك ما هو اهون من ذلك في الدنيا فلم تجبت الى ما اردت منك ان تعبدني ولا تشرك بي شيئا فلم تجبت الى ما اردت. فهذا هو الزاد الحقيقي، عمرك وراس مالك، وانت تنفق منه يمينا ويسارا بلا حساب. وقد اقترب الوقوف على رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يفلح الا من استغل هذا العمر. ان كل دقيقه تقضيها في غير طاعه الله عز وجل تجنم عليها يوم القيامه. ان اهل الجنه اذا دخلوا الجنه لا يندمون على شيء الا على ساعه اضاعوها في غير طاعه الله. حتى الشهيد يتمنى ان يعود الى الدنيا فيقتل فيها مرة ثانية لما يرى من الكرامة. فبين سبحانه وتعالى أن العبد سيعاتب على عمره وسيسأل عن سنين حياته. قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أول شيء عن عمره فيما ما هي القضية التي كنت تحيا من أجلها؟ كم كان مقدار الدين في قلبك وأنت تحيا في هذه الحياة؟ هل كان رب العالمين سبحانه وتعالى على أول ترتيب أولوياتك؟ أم لم يكن هناك مكان في القلب لهذا الأمر؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. بل قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مخبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان صحيح وعنده من الوقت ما يكفي ان يقرأه في طاعة الله عز وجل، لكنه لا يستدلهما ولا يشعر بهاتان النعمتان الا اذا نزعت منه. فاذا مرض العبد أحس بقيمة العافية والشفاء. لهذا من عاش حياته ناسيا لرب العالمين سبحانه وتعالى تكون أكبر عقوبة يتعرض لها أن ينساه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهل ينسى الله؟ النسيان لا يجوز على رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن معنى الكلام انه يعامله معاملة من نسي في احوج ما يكون اليه سبحانه. قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. لما نسوا الله عز وجل في حياتهم واسقطوه من حساباتهم كانت العقوبة ان ينساهم رب العالمين سبحانه وتعالى، فيدعو ولا يستجاب له، ويطلب ولا يرد عليه. هذه اكبر عقوبه قد يتعرض لها العبد في حياته وبعدها. نسوا الله فنسيهم، ان المنافقين هم الفاسقون. وقال سبحانه وتعالى: قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. يا رب كنت في الدنيا بصير، لم حشرتني يوم القيامه اعمى؟ فقال الله عز وجل: كذلك اتتك اياتنا في الدنيا فنسيتها. فكانت العقوبه وكذلك اليوم كما نسيت هذا الكتاب الذي انزله سبحانه وتعالى عليك وأهملت تلاوته وتدبره والعمل به، كانت العقوبة أن ينساه رب العالمين سبحانه وتعالى أحوج ما يكون منه. قال تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. لما نسوا لقاء الآخرة والوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، قال الله: إنا نسيناك. لذلك يقول القرطبي رحمه الله: إن أعظم عذاب يتعرض له أهل النار ليس جهنم، لكن أن يكشفوا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأعلى نعيم في الآخرة النظر إلى وجه الله، وأعلى عذاب في الآخرة أن تحشر عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يا ذكر دعائك لي، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. خلاصة الكلام أنك تحيا في دنياك قد تندم عليها بعد ذلك، وأن عمرك هذا الذي ينصرم كل يوم من تحت قدمك وأنت لا تشعر ستعاتب عليه إلا تستغله. كان لابد أن يوظف هذا العمر في كل ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لنبيه محمد: قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن الله ما أوجدك في هذه الدنيا لتأكل وتشرب وتنام، فالأنعام تفعل ذلك، يأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن الله عز وجل ما خلقك إلا لوظيفة واحدة، تحقق العبودية حتى تعود إلى مساكنك الأولى في جنة عدن. فتاه أناس في مرور الحياة عن هذا الهدف الواضح، وجعلوا وسائل أهدافا وعاشوا من أجل المال والدنيا والأولاد وفقط. ليس هذا هو الهدف، وليست هذه هي الغاية التي من أجلها خلقك سبحانه وتعالى. سيحاسبك على هذا العمر. فكان واجبا على كل مسلم أن يضع لنفسه جدولا زمنيا، وأن يسأل نفسه في كل لحظة: ما الذي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى الآن لأفعله؟ ما الذي يرضيه في وقت الأذان والصلاة؟ والذي يرضيه في نوازل الطاعات ورمضان والصيام؟ والذي يرضيه في أوقات الفراغ والقرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتربية الأولاد؟ أن تسأل نفسك: ما الذي يرضي رب العالمين في هذا الوقت؟ لو أنك سألت نفسك هذا السؤال في كل يوم ستكون حريصا على ألا ينصرم هذا اليوم إلا وقد أرضيت ربك عز وجل. نحن مخبرون على شهر شعبان، ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أسامة: ما رأيتك يا رسول الله تصوم في شهر كما تصوم في شعبان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذات شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صلاتي. بل وروي عنه صلى الله عليه وسلم وثبت عنه في صحيح البخاري أنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم أغلبه، وفي رواية كان لا يفطر منه إلا قليلا. لماذا؟ لأن أعمال السنة كلها ستعرض على رب العالمين العرض النهائي في جنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان ذنوب السنة الماضية كلها وطاعات السنة الماضية كلها بما فيها رمضان السابق. ستعرض على رب العالمين ذلك العرض السنوي عملا عملا، لتكتب كتابة نهائية في كتابك ما إذا وآك الله عز وجل في هذه الأيام صائماً طالعاً متمتلاً قام الأمر أن يتوب عليك سبحانه وتعالى وأن يمحوها عنك ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين سبحانه وأنا أحب أن يرفع عملي ونصيبي فأريدك أن تستشعر في هذا الشهر شهر شعبان أن أعمالك الآن تعرض على ربك وأنه سبحانه وتعالى الآن يرى ما كان منك في كل السنة الماضية كيف سيكون شعورك؟ لا ترى سيكون شعور فرح فرح بما قدمت من طاعة الشعور ندم بما أخرت أم أنك خلطت عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليك هذا المعنى إذا سيطر على قلبك في هذه الأيام الطيبة المباركة تستطيع فيها أن تستغل عمرك وحياتك ليعفو عما فات في هذه السنة ولتتجهز وتستعد استعدادا حقيقيا لاستقبال سنة جديدة بكتاب أبيض محيت عنك منه كل خطاياك وتستعد فيه لرمضان جديد وموسم جديد وأريد هذه الكلمة أن تتكرر في آذاننا وأذهاننا الثانية أولم أعلمكم ما يتذكر فيه إذا سولتك نفسك أن تضيع عمرك وحياتك فيما لا طائل منه تذكر هذا العتاب أولم أعلمكم ما يتذكر فيه يتذكر وجاءكم النبي يسوع اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عقدنا في نبيك ثبت أقدامنا صم على قلوبنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا أسدنا وجدنا وخطأنا وعدنا وكل ذلك اللهم اعفو اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم أدرنا وطهر اللهم تقبل منا وأعنا به على طاعتك اللهم أهل بلادنا وبلاد المسلمين أمر رشد عزم بلاد الطاعة ويهدى في بلاد المعصية ويكرم فيه المعروف ويبنى فيه عنه اللهم خذ بايدينا اليك اخذ براجعك دلنا بكعبك اللهم اهدنا الى صراطك اللهم انا نسالك حسن خاتمه اللهم انا نسالك نعيما لا يرضى وقربه عين لا يرضى اللهم انا نسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك غير ضرائب اللهم اشف كل مريض اللهم عافي كل مبتلى اللهم ارحم كل ميت اللهم اغفر لاخواننا في سوريا وفي كل اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين اللهم عجل بنصرك كل يوم الناصر.